تقول السائلة: سماحة الشيخ، نحن مجموعة من المدرسات نسكن بالرياض ونذهب محافلة لقرية تبعد 140 كيلا عن الرياض، وعددنا كبير، هل في فعلنا حرج وهل راتبنا يحرم علينا أننا نستأذن أزواجنا عند الذهاب إلى ذلك؟ السفر بدون محرم لا يجوز للنساء، خصوصا قال لا تسافروا إلا مع ذي محرم، فليس للنساء السفر بدون محرم، وجود المرأة مع المرأة ليس ذلك محرما لها، الواجب على المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. لكن هذه الحادثة التي احتاج إليها في تعليم القرآن، هذه رخص فيها بعض العلم للحاجة، إذا كانت بسبة المأمونة مع نساء المأمونات وفي طريق المأمون للحاجة والضرورة في هذا الشيء، ولكن الواجب الحذر، فإن النص مطلق يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا إلا مع ذي محرم، ولم يفصل عليه الصلاة والسلام بين حالة وحالة، والخطر كبير في سفر المرأة بلا محرم. فنسأل الله يوفق دراسة تعليم القرآن للنظر في هذا الأمر وحل المشكلة بالطرق المناسبة الشرعية، نسأل الله يوفقها لما فيه صلاح الجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.